جمالك فوق ما زعم الخيال، جمالك فوق ما زعم الخيال، وأجمل من كلام ترقت عين، وأجمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرأ كأنك قد خلقت كما تشاء، أنا دين الله أنا علي أحسب الله، أنا Yeah. Allah.